Esau hadis duhar. Lamız yeteri kutlu üçlü hadis duhara barğalanın sende. İmam Abdülğani el-Maqdisi sallı dağın hitam bolacanıq. An Amr ibn Yahya el-Maziniyi, an abihi, qala. Amr ibn Yahya, Yahya kanta Amr diyetine el-Maziniyi elçi mazinze yolcu teybnağ boğulduyuz. Çı teybnağ hıllı olcu Yahya kanta Amr diyetine şiye degersa, şiye das elir elle. شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اتى يحيى س الا سونا غير عمرو ابن ابي حسن جنا ديوش خله اذا حديث ديتن وجن ديوش خله تو خطش يا تو اولش عبد الله ابن زيد ديريس خلصني عبد الله ابن زيد قزح أصحابه بيامر عليه الصلاة والسلام أصحابه تأخلوا إس أحده دين دع بيامر عليه الصلاة والسلام قيد عدول شديري جغاز وتشك أخلا أول شا بدري أخلا يتخلى أن تجع جم قوسا بعيل من خن قائل بدري أخلا يتخلى أن عبد الله ابن زيد بيامر أصحاب خلوه ديرس خلتنا صلى الله عليه وسلم تونج خدتنا أت عمر ابن أبي حسنة بيامر عليه الصلاة والسلام لامس يتخلت پیغمبر علی صلی الله علیه و آله مز موخ یتر الله خاطر دینه اوچو عمرو عبد الله فدعا بتور من ماء اق اوچو عبد الله ابن زید درس قلچونه چانه کی ده حشینه خدا ایتین خدا الله چو چانه کی چو تور بو خوغه قزح چا جیم بو کو بولو کد بو یسن بولش یین یقح کی جیمچ کی دن یقح بولش چا کد تی يلوهم يستور اج وت كده حشين خدا التو فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اقترنا بيغمر عليه الصلاه والسلام لامز ما يتر لامز يتتو تانغيتا غويتش تر شيغا بيغمر لامز يتر خلاتنا شيخ شيخ خاتن ديلا بيغمر عليه الصلاه والسلام يوتشين مغر لامز يتنتو داق فاكفأ على يديه من التور ی خیچوبل اکاد راز بهقینه چوچورخی شی شین کیکت دوتتن چو دحر لایمز یت وولوچخینه ح شی دحر شیکو دولچخینه اکاد جیم راز بهقینه چوچورخی شی شین کیکت دوتتن چو فغسل یدیه ثلاثن تقوز شی شیکو دلین چو اشت اخی اوچو شی شین کیکت دوتچ اوچو کیچور راز باقی ثم ادخل یده فی التور تق شی کیگ اوچو کید چو اوتش خيسع يوتشا فمضمضة بغخي قرزينتو وستنشاقا ميرتشوخي حالا وزنتو وستنصرا إحال وزندلخي يغوحا داقنتو بغخي قرزينتو ميرتشوخي قرزينتو ثلاثا قوز دينتو إز بغخي قرزر ري ميرتشوخي قرزر ري بثلاث غرفات قوز خيسع يوتش قوز خيسع يوتش كيغة وكيتشور قوز بغخي قرزينتو قوز مرچوخي قرزينتو غرفات الچي قزح غرفات الا مكشدو غرفات الا مكشدو غرفات الا مكشدو غرفات الا مكشدو اي ملخ كيبر الچي نيستويز ثم ادخل يده تاقيوخ اوچو شي كيدچو خيچو ادوچ كيدچو كيكچو واتنا چچور خيسا يتس فغسل وجهه ثلاثا شي يحيي لنتو تاق قوز ثم أدخله تأقيقه شنكجة أتكيد شعاتنا تشرخي سعيتة فغسل يديه مرتين إلى المرفقين شن قولن تقات شلت شن شب حرس بلينسو شوز تحرس شوز بل شول حرس شوز بلش شن قولن تقات شلت إشي قولة وي أقول حال بيت شلت حديث عم خلرا ما قلرا إشي قول شو لوش شین گولند اقت چت بوغه ایشی گولا ایولش بوغدو ایشی گولا ایول شین شپ حرس بلینچو شوز ثم ادخل يده فمسح راسه تاق يغا اتخچو شین کچو اتنا اتکچو ای چنخي سايتس شين كرت خي حقناچو فاقبل بهما وادبر مره واحده ای كرت خي حق چخناچو هودينا حق حلخر مش دایولش يولچر حجت ايره حجت ایره مشت عیلوت چرشین شکوگه اشت کرد دخلا درگی مشت خیقا چهت ایها یعنی دقت چلست ایها دخیتین تو اشین شکوگ تاق یوخ ادبر اچی یوخ ایها را حلقه دا ایتین تو شین شکوگ هقول تي احدو شتو تو في روايه ان الدو تشاها بيلغل دي شتو از يعني تي خاتشلز دير تو از ال دو حر مش دعيو لتشره حاج تي ري شي كوغي شي اوت مش تغله اش تي ها حقتو تي ها يو حقتو شي يعني تي خاتشلز اق اوت تي ها يغني حل حلغه حقتو شا شي حق دولين دولش مت تي خاتشلز اش تصق اوت كورت تي حقتو ثم غسل رجليه تاقشين شكوك بلينسو وفي رواية اللتاق إمام عبد الغني المقدسي هر حديث قيتش رواية قيتش ديترت قيتش ديشنش تأدي أندو تجاح إشت اللأدو بدأ بمقدم رأسه كورت إخي حق شغينا حتو شين كورت دعبو اللو چر دعدو اللير تو كورت إخي حقر كورت دعبو اللو چر بوكود لقر حاج دل چر يوح چق يلا كورت بولوش بولچر دعدو اللير تو إز حتى ذهب بهما إلى قفاه إيش أت حلقر حاج دولشر دعدو لينا شين يعني تقات شلت إياه واحد يجرسو إيشين شيك جرت إخي حقش ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه تأق إشي يغنيع يغدى ليرسو إيشيك جش شم إيشا ترشين تخي حق يولين يلجمتي قات شلت إكوارت عبو اللوشة يغني حاج دقات شلت بول كولقس حاج دير دعدو لينا وارد انتقاد شلت اشتي حقت سو اشي تاقتقر يغنيها شاشي مدر يغني حلا حقت سو اشي وفي رواية اي حديثة عبد الله ابن زيد ديتن دو لامز اتغلاز ديتن دو اي حديثة قيج دشنش تا ديتن دو ات دشنش كحا ال دو اشتي اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغدول جي ديل ايل جوير عليه الصلاة والسلام فأخرجنا له ماء في تور من سفر وقت اقتصنا اتعنا كيدحا موج تستخ بن بولجو كيدحا خيدي ار اقتصن لامز ايت الا اش ديتنا دويس عبدالله ابن زيدا دير سلطن قدولجي پيغمر بير عليه الصلاة والسلام وقت اقتصنا موج تستخ بن بولج كيدحا خيدي ار لامز ايت اقتصو اشت لامز ايتر شين اشتو لامز ايتش گير الا عبدالله ابن زيد ديتنا اقشين مگر يوغا هقارنا اتكي بارا لامز ويتش غيتينسو اخ موغ لامز يتس عبد الله ابن زيد ديرس قلتنا پیغمبر علیه السلام يتس الگوچ دحره ات کدر شی شین کوک دی کادر از بقنا ات کی چو چا اوت شی کوک کادر از بقنا ات شین شین کوک دی خیدو چ قوز شی کوک دیلینسو ديرس قلتن اخ چول دی ها ات کی چو کوک اوت ش خسا ویچ قوز خسا ویچ بغخي قرزين تو مرچخي قرزين تو قوزا علم ناقتيب ديبن الا اي قوز خيسا اوچ بغخي قرزر ري قوز خيسا اوچ مرچخي قرزر ري شاشا دوخش در دو از بغنا قوز خيسا اوچ مرنا قوز خيسا اوچ يا تسقا خيسا يتس تادول چنس بغخي قرش وو قنس مرچخي قرش اش در دو از الا تيب ديبن ديتن دو غولي درگ شافع مزابع درگ از تسقا تسان كوي خيسا اوچ تادل چونز مرچوی تادل چونز ادوی حرب گایت اق بوغدیسین دل چونا خ مرچوی خی قورشه اشت در دو هند اچ قیچ روایت حائزه قیچ حدی ار حدیثه اقن قیچ دش نشته ایزا اوت کی پر لامس یتر پیغمبر علی سات سام یوت چین حدیثن دل دل چو حدیثن ات چونا اشت گول دو ال چر اق دو هر شیک دلین چو ات کادر از باقی تو چور خیش یشین کوک دی دو چ قوز شیک دلین چو اق ات خی چوک اوت چ خی سا یوت چ قوز خی سا یوت چ قوز بق خی قرزین چو قوز مر چو خی قرزین چو اق ات چو کید کوک اتینا شی یوح یلین چو کیدر خی سا یوت چ شی یوح یلین چو قوز اق ات کیدر خی سا یوت چ قوز شی شیب حرس بلین چو شین گولن سانیه شین گولن دقت چو اق ات کیدر خی سا یت چ شی کورت دی خی حق نتو تقه اشی پارس بلچ خینا ها شوز بلین تو اشی چول حلق درگه شکوک دیلار ری بگ خی قرزر ری مرچو خی قرزر ری قوز دینا تو یوح قوز یلین تو شی پارس بلچ خینا ها شوز بلین تو کورت اخی حق چخینا ها تقه حق نتو ایس کورت اخی تقه حق نتو اقه شکوک بلین تو اشکوک مساز بلینه بلگل دین دا تو حدیثه ها ایشی که مس از بیلند وجد درشه دریگی حلق درشه بیلگو دیندو قوز دیر قوز یلر حلق ریل میجینشت اق شوز شی پارس بیلرد اق تقا کرد اخی حقیر تو اله اش بیلگو دیندو تا شی که بیلر بیلگو دینده ات قوز خیلی یا цқахылла э чуна хуштерге билгыл динца халчи иши цқа билин халарду. Ишта ламыз етса чуд. Ақ и хар хадисы кеч кепара дейтін ду кеч дешнішца и көрт дехи хақыр дейті чығайна дегі цуы ши көрт дехи хақыры дехар емес ши юллу чар хажд ирда долайны ши ши күрге дереге ишт и хақыр яғни чуқат чылст. Ақ юғни ха хала хақыр су иши әлі ишта дейін ду кеч хадисы. Ақ кеч дейтіре хар хадис кеч дешнішца дейін ду. Ишт дейл елчін алей саат салам иламыз етір бахан дейті чығайна ха دین دو قیچ دشنشتا ایزا دیلیلش علیه سات سلام تودل چی ویر حاشق وی انخلح ایزی او قیقن والی انخلح تن غلقن باگ دو ایز تودل چی ویر باگ از عبدالله ابن زید باگ از لیره اسخل چونه دیلیلش تودل چی ویر اق اوخ چونه چنه چیستانه موج چیستانه حیغن چو حاوت که ده خیدی اره لامز ایت اله اق چو ایشت لامز ایتر ایشت چو لامز ایچ سین مگرره ایچ دو از شون هنسر لامز گویچ اله ایشت دیتن چو ایز قزح كرت اخي حقر بوغشتر وي حوسيتشي دحر اوت حجت يردع دولين يعني تقات شلست ايها عقنا يو خال حقر بوغشتر اوت مسي شي اغو تخل الاغو تي هاي الاغو غوچ هاي تخل الاغو تخل الاغو شولا ترحم اشت الا علم اخ اشت حقر بحنا اذا ديك درك دو از حق اوت كيبر ديك درك دو از قوش خلیت درگ دویست. آ واجب درگه تعهد تدوالش درگه اگر کزیگ درگه ایزا اگر کزیگ جیم حق قمص خلا یا قطع جیم سو خلا تن متی تخلج متی کرد دیره مسیح خخی حقر دو. اق نگه حسن تنی کرد یا همش یا تح ایزا تی حق چول تی حیو خال حق تا ایش علا علم نه. تابل چهار. نگه حسن کرد یا همش یا تح یا کرد دیر مش مثلا زودچون مسش اشغالچی اش دعیخ کن قوزل شینی لح دقق ای ایها حق نیو خال حقچی اشی اگو چلا تید ات خی شینی اگو قاچید باخش تل بحن قاچ تقل تند دل اشتغالچی تقل اشتغالی حق چنی یو خال حقه تئوش علا تبلش علم نخ اشت ایدو اتو کرد اخی حقت دست درک اگو حدیثی رو وینه گوش تلچو پید نخ تدل پید نشدو حلخل بلچو بوسول نخه دل یلچن علیه سات السلام سنت دوز غیرت شد تعرق احیان خلر ری دوز اون اشت غیرت خل خلر ری من در جو ات عمره دل قن هایتم بود چون ات عمره خت نق عبدالله ابن زیدی دی رئیس خلوت نه ات عبدالله خت نت سو دل یلچن علیه سات السلام لامز ایتر مخدر دی تحشین اله سو خت خت نه اشت ایلامز ایتر گیت ایت نت سو شین سو گویش دوین هر سن قی دقق دقق دو اشت حدیش اتو اصحابش خنیقن خلبلوت ترت عین خلبلج ات بوسل نخه حل حل خلبلج بوسل نخه دلیلشان علی سات سلام داخل یر خل دل هم شی تو عبادت ترخلات درگی تو لامز ایتر لامز دری مسو ایهم چ مو خلیر باخش خود شل خلر تو گویت وینه دلیلشان علی سات سلام سنت دوزر نه اش میل چو ات اگر چخلا میل چو علر دیش خلا تعبیزه میل چو غا لوش خلا تعم ای سنت دوزر اقوقل حال دلش حدیث حوی مالره حیخر خوچو ش هما حیخ شول چون ندیک ات پرغت قیتر دل نقلیل ور گشت دوین ات حدیثی رهند علی دلیل چن علی سات السلام لامز ایتر مخدر علش یک خطر دیچی ات عبدالله هدی رئیس خال چنه و حق اینه ش لامز ایتر تو شین مگر گیت اگویش اشت لامز ایتر تو از قیتر نه از دوزر نه دگحلتر نه غولی دویز دیک دویز اقوق حدیث واینه گویش دلچ لوش دلچ پید نخدو لامز ایتریحه ایمیجین شیلر اگر کزیک دک تقا خیلر گویت واین از حدیث و اگر کزیک دک تقا دو تقا ایلیش شو ایلیش شو میجیه اق واج درگ شازیلر یا قازیلر ایزا غولی درگ دو شازیلح ایزا قی دک دو تقا ایلین تعش قازیلح ایزا قی غولی درگ دو ایزا قاچ مال یلش درگ دو شیت اگر دک نگه اگر غولی نگه قازیلر دو اق ای پیدا گویت و اینو حدیثو یخ چند گزن بلو که پیدا گویت و اینو حدیثو چقا لامز اوید چخینه چقا لامز اوید چخینه تایل میجی قوز ییل مکش خلر واجیل میجی شوز ییل مکش خلر واجیگه شین لاح چقا ییل مکش خلر ازا ما سو علم نیخ برد خل هم دو لامز اوید چخینه غولی درگ دیک درگ یرگی میجین شو قوز قو ییلر دو اق کرد اخی حقر تیحا امام شافعی عیسی دال قنهایتن باید چون اخ کرد اخی حقر تیحا قوز حقر غولی دو اله هقوي هنز ديش دولشيني حديثة كرت إخي حقرت قدي أندلحة أبو داود ديتن دولش كيش حديثة نيس إسنا تاني حسن دولش إسنا تاني دي أندو أت حمرانا عثمان يرسع ديري سلطن ديتن دولش حديثة دي أندو كرت دي ويغمر عليه الصلاة والسلام قزخي حقر أل يا عثمان كرت دي قزخي حقر أل إش دي أندو أت حديثة تيتو جينا إمام شافعي إسا داقن هيتن بولت نخ كرت إخي حقر قز خي حقر ميلح دو ألا سنة دو ألا قيج عرى قيج مذبشك حي قيج علم ناخ إذا تقى حقر دو ألا هرى دق دوش حديشنا تأتوجن طا إذ شي قل مرزخ دوش دات تقى بيغمر خي حقر عليه الصلاة والسلام ألا يحكين دو حديش شي أقي قز خي حقر تو كورت ألا درقى إذا قل مرزخ دوش شون دات إذ سنة دو يدات قز خي حقر ألا إدو تقى درقى ووشي تعب واسنيه دوغش قل مرسخ دوغش شم داتي سون دالشي مسو علم نيخ برتخل درقى إذا يلشو الميجي تقه خي حوقش تقه يلردو تقه تقول سونه درقى شوز درق قوز درقى سنة تخلر ديحا مسو علم نيخ برتخل بو كرت إخي حقر دوتر كرت إخي حقر إحا إمام شافعي إسا قوز حقر سنة دو ألا ووق حديثن تأتوجين قوز خي حقر أل ديتن دوغش حديثن تأتوجين تقيتش علم ناخا إذا تقخي حقر أل دولشن تأتوجينا إذا تقحقر ديگا غولدو أل إشتي بايدا غوين قوزح يلشو الميجي تحن لامز إيتريحة أقر غولي درگا قوز يلردو شين لأح شوز يلنا يتمكشو يرغي ميجين شين لأح تقى يلنا يتمكشو تقى يلر واجب درگدو أقوق حديثو غوين لوش دولشو بايد نيخدو هور ميجينا كيرلخي يتر دي كيلر هور ميجي يول شخلشي كيرلخي يوت شخلر كورتنا تح كورت خي حق تخينح هرش ديلين چول تح ات كيكش تح ديسن دول دول چخيطة تحقش كورت خي حق تخينح كورت خي حقرنا كيرل خي سا يتر يه كيرل چخيطة حقر إزا هون دالشي اتو عبدالله لامس يوت شخينح كورت خي حق تخينح ات بحيغن جو ات كيد جو كيك عدتنا تشور خي حق يتس اشت حقر ألا دي اندول ديل قيا هقو حديثة بايد نيخة بايد بو وي هقو الحال ديتن دولش حديثة ما اللارة ميجي يلشل ميجي لامس اويت شخينحة تيحي حلقي يليز شخلر لامس اويت شخينحة تيحي حلقي يليز شخلر حلقي اخي يزرق حلقة يوق شنسو حديثة ديتن مدر تاقت احي يليزرق تيحي يلش اشتي ليز شخلر اي بايد اقوين هقو حديثة هقو الحال دولش حديثة حاوي مديتر